منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتساءل بعض الناس عن زكاة الراتب الشهري المنتظم وعن زكاة الدخل المتفاوت كدخل العامل وأصحاب الحرف ونحوهم، وكيف يحتسب فيه الحول؟ والجواب أن اعتبار حول مستقل لكل مال يستفيده هذا العامل أو ذلك الموظف فيه مشقة بالغة بلا شك، فيصعب عليه أن يضبط تاريخ كل راتب وكل دخل يأتيه، ثم ينظر كم تبقى من هذا الدخل ومن هذا الراتب إلى السنة التالية، ثم يخرج زكاته بعد ذلك إذا تم عليه الحول. لا شك أن في هذا عسر ومشقة، والأيسر على الإنسان والأكمل والأبرأ لذمته أنه إذا كان عنده مال يبلغ النصاب فإنه يجعل لنفسه يوما محددا في العام، ينظر في هذا اليوم إلى كل ما عنده من النقود سواء كانت بيده أو في حسابه في البنك، وسواء اكتسبها قريبا قبل يوم أو أسبوع أو شهر أو اكتسبها قبل ذلك قبل 6 أشهر أو أكثر، فيجمع كل هذا المال ويخرج زكاته مرة واحدة وهي 2.5%. فما كان من هذا المال قد حال عليه الحول فقد أخرج زكاته في موعده، وما كان من هذا المال لم يحل عليه الحول فقد تعجل زكاته، وهذا لا شك هو الأيسر والأكمل له. لكن هنا تنبيه، وهو أن المال إذا نقص عن النصاب خلال الحول فإن الحول ينقطع، فإن عاد فاكتسب مالا يبلغ النصاب فإنه يبدأ حولا جديدا. على سبيل المثال، لو أنني حددت لنفسي أن أخرج زكاتي في كل عام في آخر يوم في السنة، آخر يوم من شهر ذي الحجة، فجاء شهر محرم وأخذت راتبي وليكن مثلا 10,000، فصرفت أو أنفقت منه 5,000 وبقيت منه 5,000 ادخرتها في حساب الجاري، ثم جاء شهر صفر فنزل الراتب وهو 10,000 فأنفقت منه 5,000 وادخرت 5,000، وهكذا في الشهر الثالث أنفقت 5 وادخرت 5، حتى مضت على هذا الحال 10 أشهر، فأصبحت عندي مدخرات في البنك تقدر ب50,000. هذا المبلغ بالكامل لم يحل عليه الحول، فلو أنني جئت بعد الشهر العاشر واشتريت سيارة بهذا المال وأصبح رصيدي في البنك 0 لا شيء، فهنا نقول إن الحول قد انقطع، لأن مجموع ما عندي من المال قد نقص عن النصاب، فالحول هنا قد انقطع. فإذا استفدت بعد ذلك أو أخذت راتب الشهر 11 شهر ذي القعدة وادخرت منه 5,000، ثم في شهر ذي الحجة ادخرت 5,000، فهذا المبلغ لم يحل عليه حول، وإنما أبدأ فيه حولا جديدا باعتبار أن الحول قد انقطع بعد الشهر العاشر، فيبدأ حولا جديدا من شهر ذي القعدة. فإذا جاء ذو القعدة من السنة التي تليه فإنني أزكي المال بعد ذلك. فهذا التنبيه ينتبه إليه، وهو أن المال إذا نقص عن النصاب في أثناء الحول فإن صاحب المال يستأنف حولا جديدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.